تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. لكنه قال في هذا الحديث الفرقة الناجية هي الجماعة أي هم الصحابة الذين كانوا على هدى من ربهم بسبب اقتفائهم آثار نبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد أوضح هذا المعنى زيادة إيضاح في الرواية الأخرى التي قال فيها جوابا عن ذاك السؤال من هي الفرقة الناجية؟ قال عليه الصلاة والسلام هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا لم يقل هي التي على ما أنا عليه فقط، وإنما أيضا عطف على ذلك فقال وأصحابي. هذا تماما إن لم يكن وحيا من الله مباشرة على قلب نبيه صلى الله عليه وسلم فهو اقتباس من الآية السابقة ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ما هي سبيل المؤمنين؟ هي أصحابه الذين قال فيهم هو ما أنا عليه وأصحابي. هذا حديث مشهور جدا يعطي معنى الآية ويوضحها. والحديث الآخر الذي فيه وأختصره لأن الوقت قد ضاق ولا بد أن عند بعض الإخوان أسئلة أخرى، وقد استطردت كثيرا بإجابة عن ذاك السؤال واستغللته استغلالا شرعيا لأوضح لكم هذه الحقيقة التي غفل عنها كثير من الدعاة الإسلاميين حتى الذين يتبنون الكتاب والسنة لا يتنبهون لضرورة تفهمهم للكتاب والسنة على ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حتى بلغني عن بعض الناشئة الأغرار والمنتمين إلى العمل بالكتاب والسنة أنهم قالوا عن السلف أولئك رياد ونحن كأنهم صاروا بين أنفسهم وبين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد وهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. لقد جهلوا أو تجاهلوا هذا الحديث فقالوا نحن رجال وهم رجال. هنا يأتي وضن الوضوء إذا ما لذ في قرن لم يستطع صولة الجزء فنائسه. كتابا أذكر بذلك الحديث ولا أسوده بطوله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام فإنه من يعيش منكم فسير اختلافا كبيرا. كأن سائل يقول فماذا نفعل يا رسول الله؟ أجاب بدون سؤال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لم يقل أيضا هنا فعليكم بسنتي فحسب، وإنما قال عاطفا عليها هذه الجملة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زيادة وكل ضلالة في النار في حديث جابر بن عبد الله المعروف راوية في سنن النسائي بالسند الصحيح. غير تفضل. لا يقتصر ويضم الى كتاب نار السبيل ليتسعى طالب العلم اقتناءه. هذا الحقيقة أمر لا يعود إلي، ولو كان يعود إلي لما استطعت أن أفعله، لأنني في شغل شاغل عن تجديد عمل، إلا بعد أن أفرغ من طباعة كثير من كتبي التي هي جاهزة للطبع. فأنا مضى علي منذ بضع سنين قلما أتفرغ لإيجاد تأليف جديد، وإنما وقتي الآن هو في تصوير تجارب بعض الكتب التي أكثرها لم يكن قد طبع مطلقا، وبعضها نفدت بشخصها فاضطر إلى تجديدها. لا يعلم ماذا يعاني المؤلف اليوم حينما يشرف هو على تصحيح تيار الكتاب من كتبه من الوقت والتعب والانشغال عن التأليف الذي كان بيدمعه قبل انشغاله بطباعة بعض كتبه. فأنا الآن قبل أن آتي إليكم بهذه الفترة تحت الطبع المجلد الخامس من سلسلة الأحاديث الصحيحة، والمجلد الخامس أيضا من سلسلة الأحاديث الضعيفة، وإعادة المجلد الأول من هذه السلسلة أي سلسلة الأحاديث الضعيفة، إعادة طبعه بتحقيقات وإضافات وفوائد جديدة ومقدمة تتناسب مع الطبع الجديد، وأيضا تحت الطبع المجلد الثاني من مختصر لصحيح البخاري، وتضعنا قريبا فما من منا التعليق على فقه السنة. فهذا كله يأخذ الآن وقتي على استمرار، ما نكاد من غير الكتاب تصحيحا ووضع فهارس ووضع مقدمة إلا سيأتينا الكتاب الثاني وهكذا تواليه. ولذلك فلا أستطيع أن أفعل ذلك، والطريق أن تكتبوا إلى ناشر الكتاب وهو صاحب المكتب الإسلامي بمثل هذا الاقتراح، لعله يكلف أحدا ممن عنده من الاستعداد والثقافة الحديثية التي تمكنه من اختصار إغواء الغريب. فضيلة الشيخ حفظك الله، يقول السائل قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ثم جاء في حديث آخر عند الترمذي قوله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالنبيين من بعدي أبي بكر وعمر. فلماذا عمم في الحديث الأول وخصص في الحديث السابق؟ نرجو التوضيح وجزاك الله خيرا. لا تخالف بين الحديثين، لأن الأقل لا يخالف الأكثر. نحن ذكرناكم بالحديث الأول: تفرق الأمة إلى 73 فرقة، إحداها هي الفرقة النارية، وعلامتها أن تكون متمسكة بما كان عليه رسول الله وأصحابه، فشمل الصحابة. ثم ذكرنا لكم الحديث الثاني: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فدخل هؤلاء في أصحابه وهم أفضلهم. ثم جاء هذا الحديث الذي سأل عنه السائل، ففيه أن هؤلاء أيضا لهم مكان خاصة من بين الصحابة من بعد الخلفاء الراشدين، فصار مجموع من خصصوا بالذكر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وذاك 6، وهم من أصحابه عليه السلام الذين ذكروا في الحديث الأول. أما التخصيص بالذكر فلا شك أن ذلك أسلوب عربي معروف عند أهل العربية، أن تخصيص الشيء بالذكر يعني تنبيه السامعين على خصوصية لهذا الشيء المخصص. فحينما ذكر سنته وقرن معهم الخلفاء الأربعة ففي ذلك تنبيه قوي إلى فضيلة الخلفاء الراشدين، فلا غرابة أنهم كانوا من العشرة المبشرين بالجنة. ثم لما خصف ابن مسعود ومن معه فيه تنبيه على أنهما لهم أيضا مكانة في الصحبة وفي العلم بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا أسلوب معروف، كما نعود لنقول لماذا خص الصحابة في ذاك الحديث من بين القرون التي تأتي بعد الصحابة، وقد شملهم جميعا في الحديث الصحيح بل المتواتر: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ففي هذا الحديث ذكر ثلاث قرون. في حديث الفرق ذكر القرن الأول، لماذا خصهم بالذكر؟ لأنهم أفضل من القرون التالية. وهكذا فتخصيص الشخص أو الجماعة أو أي شيء أو أي حكم بالذكر يدل على أن له عناية خاصة في الشرع. من أشهر الأمثلة التي أقرب إليكم هذا الذي نقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، من لم يكن عارفا بهذا الأسلوب الذي نفذت النظر إليه آنفا يفهم أن الإنسان يوقف في عرفات خلاص، هذا هو الحج، فليس عليه الطواف ولا عليه السعي، لأن الرسول حصر الحج في الوقوف في عرفة. والأمر ليس كذلك، إذن لماذا ذكر رسول الحج دون سائر الأركان أو الفرائض في الحج؟ قالوا ذلك تنبيه منه عليه الصلاة والسلام لأن الوقوف في عرفة هو من أعظم أركان الحج، فلا يصح الحج إلا بالوقوف في عرفة. أوه. توبة لمن آمن بي ولم يراني، هل هو صحيح؟ نرجو التوضيح جزاك الله خيرا. صحيح لفظ ثم لم يراني، أما لم يراني فصحيح لا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هو حديث صحيح ولا شك، وفيه تنبيه إلى نحن ما ذكرنا آنفا أن الذين رأوه طوبى لهم، لكن الذين جاءوا من بعده عليه السلام ثم لم يروه فطوبى لهم مكررا. ما السر في ذلك؟ هما حديثان ينبغي أن نذكرهما مع بيان الصحيح منهما. الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة فيها أيضا طول، وأنا مضطر إلى اختصاره وإلى رواية ما يتعلق بهذا السؤال منه. قال عليه الصلاة والسلام يوما لأصحابه: يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وجوههم كالقمر ليلة البدر. فدخل الرسول في الوتر وشاهد هنا، فأخذ الناس يعني أصحابه يتحذرون. لم يكن هؤلاء السعداء ذوي الوجوه البيضاء والذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إنهم قال لم يكن هؤلاء إلا نحن المهاجرين الذين هاجروا في سبيل الله وتركوا بلدهم إلى الرسول عليه السلام. منهم من قال لا، إنما هم الأنصار الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ساعة العسرة. منهم من قال وهم الشاهد لا أنتم ولا أنتم، إنما هؤلاء أولادكم الذين يأتون من بعدكم ويؤمنون بنبيكم ولم يروه، فطوبى لهم طوبى لهم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني، وهذا في صحيح البخاري ومسلم، الحديث الثاني من الحديث التي تذكر في كتب المصطلح في باب الوجادة. هناك في علم المصطلح نوع من أنواع الرواية يسمونها بالوجادة، أي أن يقول الراوي قديما وجدت في كتاب فلان قال حدثني فلان إلى آخره، ولم يسمع الحديث من مؤلف الكتاب، وإنما قرأ الحديث في ذاك المؤلف. هذه تسمى برواية بالوجادة. تسألوا علماء الحديث هل تصح برواية؟ الذي استقر عليه رأيهم هو أنها تصح، ونحن الآن وما قبلنا إنما روايتنا لأحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم إنما هي وجادة، لأني أنا أقول رواه البخاري ومسلم. إيش وصلني البخاري ومسلم وبيني وبينهما أكثر من 1000 سنة؟ أنا قرأت في كتابه، وهذه هي الوجادة. استدلوا على ذلك بالنظر السليم، وهذا الذي ذكرته لكم آنفا، وبعضهم استدل بحديث وهو الشاهد ولكنه في ضعف، وهو أتدرون أيكم أشد إيمانا أو أقوى إيمانا؟ قالوا نحن. هذا لا، أنتم سمعتم من نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولكن الأعجب منكم إيمانا هم الذين يأتون من بعدكم يجدون في الورق أو القرآن أو الحديث. هذه هي الوجادة. هذه الوجادة تعني أن هؤلاء الناس آمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إيمانهم بالغيب وليس بالمشاهدة كما شاهده أصحابه وسمعوا منه مباشرة. فالرسول عليه السلام يقول في هذا الحديث إن صح فلا غرابة أن تؤمنوا به، وأنتم تسمعون كلامي وترون معجزاتي وإلى آخره، لكن معجب من ذلك الذين يؤمنون بما يجدونه في الورق وفي الصفوة. لا يعني هذا أن هم أي الذين آمنوا من بعد الصحابة إلى آخر الزمان هم أفضل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، لأنكم سمعتم حديث القرون لا حاجة لإعادته، وإنما المقصود بهذا الحديث تأكيد أن هؤلاء الذين آمنوا به عليه السلام ولم يروه طوبى لهم وهي شجرة في الجنة كما جاء في الحديث الصحيح شجرة في الطوبى. أولا هذه اللفظة وردت في القرآن الكريم طوبى لهم وحسن مآب. جاء تفسيرها في قوله عليه الصلاة والسلام طوبى شجرة في الجنة يمشي الراكب المسرع أو السريع تحت ظلها 100 عام لا يقطعها. فيقول الرسول عليه السلام طوبى هذه لهؤلاء المؤمنين الذين آمنوا به عليه الصلاة والسلام ولم يروه. وقد قال تبارك وتعالى في أول سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من هم الذين يؤمنون بالغيب. فالغيب في لغة العرب هو كل ما غاب عن حسك وعقلك فعليك أن تؤمن به. ولا شك أن من آمن بالغيب كل الغيب وعلى رأس ذلك من جاء بالغيب عن رب العالمين وهو رسوله الكريم لا شك أن هذا الإيمان مما يهنأ به صاحبه ويقال فيه من قبل نبيه طوبى له طوبى له. وختاما بمناسبة طوبى لابد من التفكير هل هذه التهنئة أو هذه البشارة التي جاءت في هذا الحديث هي تشمل كل مؤمن وكل في كل عصر وفي كل مكان أن توبى هذه إنما تختص بطائفة من الناس في كل زمان ومكان؟ الجواب نعم تختص بطائفة من الناس هم الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدا غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. جاء في بعض الروايات الصحيحة قال يا رسول الله من هم الغرباء؟ كان جوابه على وجهي اثنين بمناسبة